حديث أخرج أبو داود النسائي. النسائي أخرج أحد النسائي وحده. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو أحد السبعة, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. أيوة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب حدث نحوه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب مرسل. أيوة. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عبد الوارث إيه؟ أخرجه أصحاب في الستة. درجته صدوق موثقة؟ لا صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام همام بن يحيى وهو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن داود بن أبي عاصم عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي عن داود بن أبي عاصم وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. عن سعيد بن مسيب وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بخبر الزهري في المخزومية التي سرقه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.